بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. عليكم السلام. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة، تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وعلق عليها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله، وضبط نصها وخرج أحاديثها محمد بن سليمان البسام، حفظه الله حيا ورحمنا وإياه أمواتا، الله المستعان. موضوع الدرس هو التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، الإرادة الكونية والإرادة الدينية، صفحة 44، حيث دونت هذا في البطاقة، يعني فالعودة طيب لا بأس، غير مطابقة لل بطاقة. نعم، صلى الله عليك. فندعوك لتعرض لنا ما تيسر. أي نعم، صلى الله عليك. حتى الحواشي للشيخ ابن باز مفيدة جدا. أي نعم، بارك الله فيك. نعم، صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: ويتفرع عن هذا أصل آخر، وهو التفريق بين الإرادة الكونية فإنها تطابق المشيئة، وبين الإرادة العامة. نعم، وبين الإرادة الدينية فإنها تطابق المحبة، فالأولى مثل إن الله يفعل ما يريد، فعال لما يريد، ونحوها تطابق المشيئة. نعم، والثانية نحو قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله: والله يريد أن يتوب عليكم. هذه الإرادة التي تطابق المحبة. نعم، ومع ذلك فجميع ذلك خاصة وعامة، ثبتها أهل السنة والجماعة. فيه ألف ساقطة. نعم، أثبتها أهل السنة والجماعة على الوجه الذي قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة الثابتة إثبات علو الله على خلقه واستواؤه على عرشه، وهي من أهم الأصول التي باين في تعليق. نعم، تعليق جيد. قال العلامة ابن باز رحمه الله: إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وإقرار العقول بذلك أمر فطري فطر الله عليه العباد، وأما الاستواء فأثبته السمع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس في العقول ما يخالف ذلك. ليس في العقول ما يخالف ذلك، حتى يحكى أن شيوعيا يعني من المنكرين لوجود الله كان يقرر هذا في مجمع فيه يهودي، وهذا الشيوعي يرفع رأسه للسماء، فضحك اليهودي منه وقال إذا كان كما لما ترفع رأسك إلى السماء فهو فطري. الله. وقصة الجويني والهمداني. نعم. يقول الميكروفون بعيد. وش يسوي بك عاد؟ واضح. قصة الجويني والهمداني. نعم. كان الجويني أيضا يعني متأثر ب. عقيدة بإنكاري بأن الله استوى على العرش، فكان يقرر هذا، فقال له الهمداني دعنا من هذا لأن هذا متقرر وحق، لكن أخبرنا عن يعني أمر فطري، لم يقل أحد يا الله إلا وتوجه نحو العلو، فأخبرنا عن هذه الضرورة، فوضع يديه على رأسه ونزل عن الكرسي وقال حيرني الهمداني. فالأمر فطري يعني مثل ما ذكر الشيخ. نعم. يعني نعم. قال وحقيقته لغة الارتفاع والعلو، وأما عن الكيفية فذلك مما اختص الله بعلمه، وأما تفسير الاستواء بالاستيلاء فهو باطل من وجوه كثيرة، منها أنه يتضمن أن الله جل وعلا كان مغلوبا على عرشه ثم غلب، وهذا باطل، لأنه تعالى لم يزل قاهرا لجميع خلقه مستوليا على العرش فما دونه. وأما بيت الأخطل، أي بيت الأخطل النصراني، يعني شوف التعليق هنا يقول شاعر نصراني توفي سنة 90 هجرية، طب ما لنا وما ترجمته، لكن بيته أو بيت الشعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، عبر عن الاستيلاء بالاستواء. وقال بعض المحققين أننا لم نجدها في ديوانه، لم نجد هذا البيت في ديوان الأخطل، ولو وجد في ديوان الأخطل هو نصراني يعتقد الحلول، اي نعم، ولا فرق عندهم بين السفل والعلو، ولهذا بشر المريسي المتأثر بهم إذا سجد يقول سبحان ربي الأسفل، يعني لا فرق عنده بين السفل والعلو. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. قال الذي يستدلون به على أن معنى استوى السولى فلا حجة فيه، والبيت هو قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، لأن استعمال استوى بمعنى السولى غير معروف في لغة العرب، ولأن ذلك لو وجد في اللغة لم يجوز استعماله في حق الله تعالى. وأما المخلوق فيكون غالبا ومغلوبا كبشر هذا، فإنه كان مغلوبا على أمر العراق ثم غلب انتهى. ثم غلب، قد استوى بشر على كان مغلوب على أمر ثم غلب. نعم. فالأخطل يعني يسجل هذا ببيت، يعني إذا صحت نسبة البيت له، مع أنه لو صحت نسبة البيت له هو حلولي نصراني، قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. وعليكم السلام. نعم. فائدة نفيسة. قال سماحة الشيخ رحمه الله فائدة نفيسة، ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته أقسام، منها ما ورد بلفظ الاسم على وجه التسمي به كالعزيز الحكيم والغفور وشبه ذلك، فهذا القسم يوصف به الرب ويسمى به ويشتق له منه فعل، ويثبت له منه مصدر كالعزة والحكمة والمغفرة. ويثبت له منه مصدر ماشي ماشي نعم. ومنها ما ورد بلفظ الاسم على وجه الإفاء العزيز. نعم يستفاد منها أن له العزة. الحكيم أن له الحكمة. الغفور أنه لا يغفر الذنب إلا هو. له المغفرة ذو المغفرة. نعم وهكذا. ومنها ما ورد بلفظ الاسم على وجه الإفاضة الإضافة على وجه الإضافة. فهذا يطلق على الله بلفظ الإضافة ولفظ الفعل ولا يشتق له منه اسم، مثل قوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم. يعني ما يجوز أن نقول الله خادع، الله هو الخادع على الإطلاق، لكن على سبيل المقابلة يخدع المخادع. نعم. فيجوز أن يقول الله خادع المنافقين ويخدع من خدعه ونحو ذلك، ولا يجوز أن نعد من أسمائه الخادع لعدم وروده، ولأن إطلاق الخادع يحتمل الذم والمدح فلا يجوز إطلاقه في حق الله تعالى. ومنها ما ورد بلفظ الفعل فقط كالكيد، فهذا لا يطلق على الله إلا بلفظ الفعل كقوله سبحانه وتعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. يعني ما نقول يعني الله الكائد على الإطلاق، ولا نقول إنه ذو الكيد، ولكن يكيد الكائد. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم. وقوله ومكروا ومكر الله، ولا يجوز أن يعد من أسمائه سبحانه الكائد والماكر لما تقدم. ولا ذو الكيد وذو المكر على الإطلاق، إنما على سبيل المقابلة. نعم. وإنما جاز وصف الرب بالخداع والمكر والكيد في الآيات المشار إليها لأنه في مقابل خداع أعدائه، في مقابل خداع أعدائه ومكرهم وكيدهم ومعاملتهم بمثل ما فعلوا من مدح وعدل يستحق عليه المدح والثناء. في معاملتهم بمثل ما فعلوا عدل، والعدل كمال. معاملتهم بمثل ما فعلوا عدل، والعدل كمال. نعم. قال شيخ ابن باز رحمه الله فائدة أخرى ذكرها شيخ الإسلام وغيره، وهي أن صفات الرب القولية والفعلية قديمة النوع حادثة الآحاد، كالكلام والخلق والرزق والنزول وأشباه ذلك، ونحو ذلك. فجنس الكلام والخلق والرزق والنزول قديم، وأنواعه تحدث شيئا فشيئا على حسب حكمة الرب سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الآية. أي نعم، هذا يعني يفيد بأن القرآن محدث، هو ذكر نزل على نجوم. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ولا يقتضي أن يكون مخلوقا. أي نعم. ولهذا بعض المناطق أو بعض المدرسين كان يكتب على السبورة ليضل بعض الطلبة ويقول كل حال. نعم. ويقول القرآن محدث أو القرآن حادث، وكل حادث مخلوق. هذه قضية مقدمة كبرى ومقدمة صغرى، تمسح الوسط القرآن مخلوق، يساوي النتيجة القرآن مخلوق. لكن رد عليه، يعني سلمنا بالمقدمة الأولى أن القرآن حادث فليس كل حادث مخلوق. لهذا أحد الحاضرين رفع يده للأستاذ وما أدري شن تقول أنت، ماذا تقول يا شيخ؟ عادوا شو يسوي بهم، هذه مسؤوليتهم، حط لك سماعات وش يدريك نوبوك. هذا أفضل أخليه يقرأ واسكت. لا لا بس يعني آكله. جزاك الله خير. نعم، هل حتى تسمع هي زين؟ ضيعتها علي القضية. الأستاذ القرآن حادث. أي هو هذا الأستاذ كان يكتب لنا وهذا يعلموننا المنطق. نعم، مع الأسف هذا نتاج بعض الأزهريين وكيل الأزهر، فيكتب يعني القرآن أي كل حادث مخلوق. القرآن نعم الكلام القرآن حادث وكل حادث مخلوق. تمسح الوسط تساوي القرآن مخلوق على تقرير المعتزلة. فرفع يده أحد الحاضرين وقال لا نسلم بالمقدمة الثانية، فمسح ما كتب على السبورة وقال أنا ما كتبتش حاجة، ما قلت شيء. قال ما قلت شيء يعني فبهت الذي كفر أو فبهت الذي جحد. جحد نعم. قال أنا ما قلت حاجة خلاص. الله المستعان. هذا في مكة الله الدراسات العليا. نعم صلى الله عليه. قال وكخلق آدم بعد أن لم يكن مخلوقا وغير ذلك، وهكذا الرزق والكلام. وأما صفات الذات يعني الخلق نوع أو جنس ذاتي لا ينفك عن الذات بحال، لا ينفك عن الذات المقدسة بحال، أفرادها يخلق خلقا بعد خلق حادثة، وليس كل حادث يعني يكون فعل الله الحادث ليس مخلوق، لكن المفعول مخلوق. مخلوق. ولهذا القرآن الكريم إذا قرأه القارئ وكتبه يقال المداد والرق وصوت القارئ مخلوقة، أما الكلام فهو كلام الباري والصوت صوت القارئ. الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، فكلام الباري غير مخلوق، يحفظ في الصدور ويتلى بالألسنة ويكتب أيضا وينظر، وأينما توجه فهو كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فكلام الله مسموع، كلام الله محفوظ، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وهو كلام الله. أي نعم. ومتلو بالألسن. أي نعم كلام الله. وهكذا كيفما توجه أي نعم تلاوة وكتابة وأي نعم سماعا وحفظا فهو كلام الله. لكن الورق والمداد وما يعني استعمل ضبط كلام الله به هذه نعم مخلوق. الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، والقاري وصوته مخلوق، وكلام الباري منزل ليس مخلوقا، كلامه سبحانه صفته وصفته ليست مخلوقة، ولا إله قائمة بنفسها منفصلة عن الذات المقدسة، بل نوعه ذاتي، نوع الكلام ذاتي لا ينفك عن الذات بحال، وأفراده حادثة وليست مخلوقة. كلم موسى بعد أن لم يكن كلمه، وكلم آدم وحواء وهما في الجنة، وما منكم أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. هذه أفراد الكلام، ليست مخلوقة، كلام الله، كلام الله، لكن المكلم هو المخلوق. يعني بالأمس مر علينا آيات، نعم، أي نعم، في شأن الكلام، وذكرت أن أحد المعتزلة أتى إلى القارئ يريد منه أن ينصب لفظ الجلالة، وكلم الله موسى تكليما، فإذا نصب الجلالة أصبح المتكلم موسى. أي نعم. فقال له هذا القارئ: هب أني يعني فعلت ما تريد، فكيف نفعل بقوله تعالى فلما جاءه وكلمه ربه؟ هذه ما تنتحرف ولا يمكن أن تجحد. أي نعم. وكلمه ربه، هذا يدل على أن الله يتكلم، أفراد كلامه صفته سبحانه وتعالى، وهي حادثة، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. نعم يا شيخ، بارك الله فيك. السلام عليكم. قال: وأما صفات الذات كاليد والقدم والسمع والبصر فهي صفات قديمة كالذات، انتهى. نعم. قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة الثابتة إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، وهي من أهم أصول، وهي من أهم الأصول التي باين بها أهل السنة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. فما في هذه الآيات من ذكر الله، من ذكر علو الله واسمه العلي الأعلى وصعود الأشياء إليها وعروجها ونزولها منه، يدل على العلو، وما صرح به من استوائه على العرش برهان قاطع على ثبوت ذلك. وقد قيل للإمام مالك رحمه الله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. والكيف مجهول، هذا ليس نفيا للكيف، لكن معرفة الكيف هي المنفية، معرفة المخلوق لكيفية استواء الله، أي نعم، غير موجودة. أما المعنى، معنى الاستواء، فهو معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عن الكيف بدعة. أي نعم، أي السؤال عن الكيفية بدعة، ما كان السلف يسألون عن ذلك. نعم. قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة إثبات معية الله. لا تنسى الحواشي، لأن الحواشي أغلبها للشيخ ابن باز. نعم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: المعية صفة من صفات الله، وهي قسمان: معية خاصة لا يعلم كيفيتها إلا الله كسائر صفاته، وتتضمن الإحاطة والنصرة والتوفيق والحماية من المهالك، ومعية عامة تتضمن علم الرب بأحوال عباده واطلاعه على جميع أحوالهم وتصرفاتهم الظاهرة والباطنة، ولا يلزم منها الاختلاط والامتزاج، لأنه سبحانه لا يقاس بخلقه، فعلوه على خلقه لا ينافي معيته لعباده. نعم، علوه على خلقه لا ينافي معيته لعباده سبحانه وتعالى. نعم. قال: بخلاف المخلوق، يعني يحسن دائما يقول: لو أن، يعني بعض العلماء يذكر، لو أن أبا يطل على ولده يعني من فوق السطح، والولد خائف، فيقول: أب لا تخف أنا معك، لا تخف أنا معك، هل هذا كذب؟ ليس كذبا، لكنه يطمن الولد بهذه المعيه: لازلنا نسير والقمر معنا. لا يقتضي أن القمر مخالط، أي نعم، ولكنه في المكان اللائق والمعية صحيحة، والمعية صحيحة. كذلك هنا معية الله عز وجل معية تنقسم إلى قسمين: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة مثل ما ذكر أنها تتضمن علم الرب بأحوال عباده واطلاعه عليهم وأنهم لا يفوتونه جميعهم. أما المعية الخاصة مع خواص عباده مع الرسل فإنها تقتضي النصرة والتأييد. كلا إن معي ربي سيهدين، هذه معية خاصة. أي نعم، إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية خاصة. أورد آيات نعم نسمعها بعرض الشيخ فهد. نعم. قال: بخلاف المخلوق فإن وجوده في مكان واحد يلزم منه عدم اطلاعه على المكان الآخر والجهة الأخرى، والرب ليس كمثله شيء لكمال علمه وقدرته، انتهى. سبحانه. نعم. قال ابن سعدي رحمه الله: كقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. وهذه المعية تدل على إحاطة علمه بالعباد ومجازاته لهم بأعمالهم. وفيها ذكر المعية الخاصة كقوله تعالى: إن الله مع المتقين، إن الله مع الصابرين. إنني معية خاصة، معية خاصة. نعم. إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا. هذا قول النبي لأبي بكر. نعم. وهذه الآيات تدل على العلم المحيط على العناية بمن تعلقت به تلك المعية، وأن الله معهم بعونه وحفظه وكلاءته وتوفيقه. وإذا أردت أن تعرف هل المراد المعية العامة أو الخاصة فانظر إلى سياق الآيات، فإن كان المقام مقام تخويف ومحاسبة، فإن كان المقام مقام تخويف ومحاسبة للعباد على أعمالهم وحث على المراقبة، فإن المعية عامة مثل قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة الآية. إلا هو رابعهم. نعم. ختمها نعم بالعلم، افتتحها بالعلم وختمها بالعلم، فهذا يعني المعية بمعنى العلم والاطلاع. نعم. وإن كان المقام مقام لطف وعناية من الله بأنبيائه وأصفيائه، وقد رتبت المعية على الاتصاف بالأوصاف الحميدة، فإن المعية معية خاصة، وهو أغلب إطلاقاتها في القرآن، مثل: إن الله مع المتقين، إن الله مع الصابرين، لا تحزن إن الله معنا، ونحوها. ومن الأصول العظيمة إثبات تفرد الرب بكل صفة كمال، وأنه ليس لله شريك ولا مثيل في شيء منها. والنصوص المذكورة التي فيها نفي الند والمثل والكفء والسمي عن الله تدل على ذلك، وتدل على أنه منزه عن كل عيب ونقص وآفة. ومن أصول أهل السنة والجماعة إثبات رؤية الثابتة إثبات رؤية المؤمنين لربهم في دار القرار والتنعم برؤيته وقربه ورضاه. ويدل على ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف قوله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة، أي جميلة ناعمة حسنة، إلى ربها ناظرة. وهذا صريح في نظرهم إلى ربهم،

تكلم في حق الشيخ رحمه الله، ثم إن الشيخ عدل عن كلمة معنا بذاته، لكني سألت هذا الشيخ الذي أتى وأنا كنت في كلية الدعوة، قلت يعني ما نقول معنا حقيقة، فسكت. يعني المعية حقيقية، نثبت أنه معنا حقيقة، لكن بذاته نتجنب هذا اللفظ للإيهام، ولأنه لم يرد. ثم إنه لو لم يكن معنا بذاته ما كان معنا حقيقة. حقيقة هي نفسه لك. يعني أي نعم، لكن اللفظ الذي يوهم أو يعني يعني يتشبث به المغرض نتركه. ولهذا الشيخ ابن عثيمين لما أثر عنه هذا الكلام يبدو أنه تركه. أي نعم، أنه ترك هذا اللفظ لأجل لا يحصل يعني تشويش، لأن سماحة الشيخ هنا ذكر أثرها يعني تتضمن الإحاطة والنصرة والتوفيق والحماية. لو لم تكن حقيقة ما صار لها أثر. لو لم تكن حقيقة معية حقيقية ما صار لها أثر. هل يكون لها أثر وهي ليست حقيقة؟ لا، ما يكون لها أثر. نعم، الحين مثل إذا قلنا رأس الدبوس ورأس القلم ورأس الجبل ورأس الإنسان ورأس الحمار حقيقة في كل من ذكر. كلمة رأس حقيقة في كل من ذكر، يعني تقول رأس الجبل معروف، لكن ليست الحقيقة مثل الحقيقة، ليس رأس الحمار مثل رأس الإنسان. وإذا قلنا رأس الإنسان حقيقة في الإنسان، إذا قلنا رأس الحمار حقيقة في الحمار، لكن لا يقتضي أن رأس الحمار بتساوي اللفظ مثل رأس الإنسان، يعرف بالسياق. أي نعم، فمثل هذه المواطن يعني ينبغي إعطاءها حقها والتأمل والتدبر، والله هو الهادي إلى سواء السبيل. يعني لو قلت رأس القلم ما يقال لي تكذب، أو قلت يعني إيه نعم، أو رأس الجبل، يختلف هذا بحسب السياق، وكله حقيقة. إيه نعم، إذا حصل مجادلة أو حصل كذا فتلجأ إلى الحقيقة وضدها، فماذا بعد الحق إلا الضلال. إلا الضلال. نعم، نسأل الله الهداية. آمين. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت. على كل حال باقي، يمكن باقي وقت. نعم، باقي وقت يا شيخ فهد. نعم، احسن الله عليك. اللهم صل. قال رحمه الله: فصل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالسنة تفسر القرآن وتبينه. قال: ثم في سنة في ثم فصل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن باز رحمه الله: السنة هي الوحي الثاني والأصل الثاني من أصول الإسلام، وهي توافق وتفسر ما جاء في القرآن من أسماء الله وصفاته، وتثبتها على حقيقتها وعلى ما يليق بجلال الله وعظمته، فقد جاء فيها من الصفات كثير كالنزول والضحك والقدم والفرح وغير ذلك مما جاءت به، مما يجب أن يقر ويثبت ويعتقد حقيقة معناه على الوجه اللائق بالله تعالى شأن جميع الصفات. انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. وفي قاعدة: السنة لا تتناقض ولا تناقض القرآن، القرآن لا يتناقض،

ولا يكلمهم الله، فإن فالمنفي كلام خاص وهو الكلام الذي يسر المتكلم. قال: ونوع بلا واسطة. ونوع بواسطة وهو كلامه تعالى لرسله من الملائكة بأمره ونهيه، وأخباره لأنبيائه ورسله من البشر. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن، رواه أبو داود. وقوله: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وقوله: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. فهذه النصوص وغيرها المصرحة بأنه تعالى في السماء حق على حقيقتها، وفي تكون بمعنى على، كما قاله كثير من أهل العلم واللغة، وقد وردت في مواضع كثيرة على هذا النحو. قال تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي عليها. وقال طائفة من أهل العلم: إن معنى في السماء أي في جهة العلو، وهو على الوجهين، فهي نص في علو الله على خلقه. وعلى الوجهين فهي نص في علو الله على خلقه. لعلنا نكتفي بهذا القدر في الوقت، الأذان قرب. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. مسافر من المدينة إلى جدة، نعم، حضر صلاة الجمعة في جدة. من العصر. لا، ما يصلح، لأنك ما صليت الظهر، صليت جمعة وهي كافية عن الظهر، يعني لم تصلي ظهرا، فلا تجمع العصر مع الجمعة. حتى لو تأخرت الرحلة صليها في الطائرة. غيره. نعم. نعم. ليست محدودة، يعني صلي ما كتب الله له قبل يوم الجمعة، لكن ليست راتبة. الراتبة بعد الجمعة. الرواتب بعد الجمعة أربعة. لا، الأولى أن تصلي ركعتين، لحديث سليك. دخل سليك والنبي يخطب فجلس، فقال له: هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. فالأولى أن لا يجلس. إلى حياكم. مرحبا، أهلا وسهلا. عليكم السلام. مرحبا، أهلا وسهلا. إذا وجدت صف، يعني أي نعم، طويل، أو وجدت مكان أمام، فيكره، يعني في بيتها لا يسمعها الأجانب. نعم، يجوز في الجهرية، يعني في الليل، في الجهرية في الليل. نعم، حياكم الله. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. نعم، حياك الله. نعم. لا، هو إذا كانوا يعني جماعة أخرى وأنت تريد أن تصلي العشاء، يصلون المغرب، فتختلف الصورة. تختلف الصورة، هل تجلس إذا قاموا للرابعة؟ أي نعم، أو تكمل، يعني تنفصل عنهم وتكمل الثالثة لأنك تريد أن تصلي المغرب مثلا. إذا اختلفت الصورة واختلفت النية، هم يصلون فريضة وأن تصلي فريضة، أي، وأن تريد أن تصلي العشاء، يعني تبي تجلس في الثالثة ما تتابعهم، لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، ما اقتديت به، واقتديت به تقوم الثالث، والعشاء ليس ثلاثا. ولو فالأولى أنك تصلي وحدك. اي نعم، إذا لم تدرك الجماعة ليصلون عشاء. الجماعة إذا كانوا يصلون عشاء ما تصلي معهم، هي جماعتين لكن الفريضة مختلفة، لا يكره أن يصلى جماعتين في فريضة واحدة. أي نعم، جماعتين في فريضة واحدة. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة ما في اختلاف، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. وما فاتكم فقضوا، أي نعم، وفي رواية فأتموا. نعم، اقربوا إذا تبي. نعم، يعني ما في جالية مسلمة ترعى شؤون المسلمين ومعترف بها، خلاص الأمر يرد لها. ما وأبوها وأمها كفرة، أي نعم، غير مسلمين، فأولياؤها المسلمون. لا، إذا وكلته، إذا وكلته أقامته وكيلا لها، نعم، ويثبت هذا. الوكالة بحسب ما نص عليه. لا، ما يبقى وكيلة، ما يبقى وكيلة، يكون زوجها هو أولى بها من غيره ما دام على دين واحد. صالح العبود، الله يحييك. العبود، مرحبا. لا لا، صلي المغرب، صلي المغرب، ولا يلزمك يا أخي أنك يعني تصلي الجماعة مع هؤلاء، صلي المغرب ولو وحدك، إن أدركت معهم العشاء أي نعم فتتم مع المتمين. أي نعم. نعم، إيه، ما يضر، يصلي المغرب. نعم، ما يضر، حياكم الله، مرحبا. نعم، إيه، إذا دعوت الله وقلت اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لفلان، أول ما تقرأ بنية القربة، ثم إذا فرغت من القراءة تقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لفلان، دعاء. أي نعم، على كل حال، أي نعم، الوقف على نية الواقع، على شرط الواقع، الوقف على شرط الواقف ونيته. أي نعم، نعم، فضل الله واسع. نعم يا شيخ، هذاك قدامي وانت، ايه تعال، مرحبا. في واحد توفي، انا ما فهمت الحقيقة، ما فهم سؤالك، اسكت يا اخي، لا تشوش علينا يا اخي، اسكت يا اخي، لا تشوش علينا. ارض، في ارض، ايه، اي نعم، نعم، ست قراريط، اي نعم، على كل حال أقول يتصالحون فيما بينهم، يتساوون، يتساوون على الثمن. اي نعم، على الثمن. نعم، في المسجد الحرام كان في مقامات للأئمة الأربعة. اي نعم، والصواب إزالتها في وقت واحد، في وقت واحد يعني كانوا في وقت التعصب في وقت واحد ثم بعد ذلك في التراويح ثم بعد ذلك أزيلت ووحدوا على إمام واحد وهذا من محاسن هذه الدولة المباركة. شلون؟ لا ما بل هذا بل هذا هو الأولى أن يجمعوا على إمام واحد. كانت موجودة هي إيش تبغى تحييها بعد؟